العسكر اللي عنده. نعم. ثم يقول إنني حاول أن أنجو، فإن استطعت أن أنجو وإلا فقد قتل. وش الغالب؟ الغالب أن يقتل نفسه. الغالب أن يقتل نفسه. نعم. لأن في احتمال يقتل نفسه. ليس الرجل الذي يلقي من فوق السور تبين الأعداء. وقتل. أي نعم. لا ما قال. لا احتمال ضعيف جدا. سيارة فيها متفجرات، لو نجا من متفجرات السيارة ما نجا من العدو وهو الدخل بينه. لا مو مثل، لا ليس مثل هذا يعني تكتقون 100% سيقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد عنده ينده هناك. نعم. ومنها إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدة وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. نعم هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا، إما وجوبا وإما استحبابا، على خلاف في هذا. وفي قصة ولم علقنا الجواز على الوقت نعم نعم، لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام، ما هدفه يلزم منه الإسلام، أن نعرفوا بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام. لا ما أسمع قياس، ما يقياس هذا، يعني عاتمه هناك يقتل الأمة أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذلك. نعم. لا بأس. الذين ينادون بالقوة المرأة ويستدلون بهذا الحديث. نعم. يقولون في المجالات الحزبية. نعم. واليوم يعني فتح المحتوى لا محتوى. أي. نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا. لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم، لأنك تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700، ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر، ثم إنهن أيضا لسنا يباشرن القتال وإنما يداوين المرضى، ثم إن مسألة قبل الحجاب أيضا، لأن غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة، فليس فيها دليل. لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. أخذنا 3. نعم. نعم. نعم كل هذا كان قبل الحجاب. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. فيما جدعت؟ فيما جدعت. فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب.

يدفن فيه. والقول بأنه يكره أن يجعل فيه أن معهما مسة النار قول فيه نظر. نعم. قال العلماء يدفن ويستوى بالأرض نفس المكان. إذا لم نقدر على هذا المكان حملنا لأن كل شيء لا يمكن في البلد ولا في لا يمكن في أقرب شيء أو ينقل للبلد. يعني معناه أنه إذا فات المكان المعين كله بين يكون في البلد أو في أي مكان من البر. لا ما ينبغي تأخيره. ما قدروا عليه إذا بعد فترة. وشو ما قدروا عليه؟ يعني لا بس هذا تعذر هذا عذر يمكن نبقى عند العداء شهر شهرين أو سنة. يعني يرجع من المكان المعركة لا أحسن في مكان المعركة إذا أمكن. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن جموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل لا إنه بعد ذلك. نعم نعم يمنع هنا. طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو دجانب